اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 21 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الخلافة يتمكنون من السيطرة على مدينة القريتين بالكامل في ولاية دمشق. هلاك أحد قيادات مرتدي البيكيكي في جبل عبد العزيز بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في ولاية البركة. تفجير سلسلة من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة ومتفرقة على دوريات وتجمعات للجيش الرافضي في ولاية ديالى. أخبار اليوم. البداية من ولاية دمشق. وبعد تمكن المجاهدين من التسلل إلى قلب مدينة القريتين، فقد نفذ 3 فرسان استشهاديين على عدة حواجز للنصيرية في مدخل المدينة، وهي الحاجز الشمالي وحاجز الفرن وحاجز النادي، ليكمل المجاهدون اقتحام المدينة. وقد عقب ذلك اشتباكات عنيفة قتل فيها العديد من جنود النصيرية، كما تم اغتنام أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة. وانتهت المعركة بتحرير مدينة القريتين وبسط سيطرة جنود الخلافة عليها بالكامل، ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، قد ارتفع عدد الغارات التي شنها الطيران النصيري أخزاه الله إلى أكثر من 30 غارة منذ تحرير مدينة القريتين في محاولة منه لاستعادة المدينة، في حين أن أغلب الغارات استهدفت منازل عوام المسلمين هناك. وفي مدينة الزبداني، حاول الجيش النصيري مدعوما بميليشيا حزب اللات التقدم من الجهة الغربية للمدينة عند شارع بردة بمحاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه، فقام جنود الخلافة بردهم على أعقابهم خاسئين خائبين، أوقعوا في صفوفهم عددا من القتلى، ولله الحمد. وفي ولاية البركة، تمكن جنود الخلافة في جبل عبد العزيز من تفجير عبوة ناسفة على آلية لمرتدي البيكيكي، كانت تقل عددا من القيادات التي تعمل على التنسيق بين طيران التحالف الصليبي النصيري والمرتدين في المنطقة، مما أدى إلى هلاك مسؤول التنسيق عن العمليات وهلاك وجرح عدد من مرافقيه، ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة باقتحام 1 نقاط مرتدي البيكيكي في الريف الشرقي لتل براك، وتم تدمير مدفع إثر استهدافه بصاروخ موجه مضاد للدروع، فيما لا تزال الاشتباكات على أشدها، نسأل الله الفتح والتمكين. أما في ولاية ديالى، فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على تجمعات للحشد الرافضي والجيش الصفوي في منطقة البوموسى بالمقتادية، مما أدى إلى هلاك عنصر وإصابة 2 منهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي في منطقة البازول بالمقتادية، مما أدى إلى هلاك 5 منهم. وتم تفجير عبوتين ناسفتين على آلية للجيش الصفوي من نوع كاسحة ألغام أثناء محاولتهم تفكيك العبوة في منطقة دور المعسكر في بعقوبة، وعلى منزل المرتد المدعو أبو كرر القيادي بالحشد الرافضي في منطقة جرف الملح، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. ومن ثم عقبها تفجير عبوة ناسفة ثالثة عند تجمع قطعان من الحشد الرافضي، مما أدى إلى هلاك 3 وإصابة 4 آخرين. وتم تفجير عبوة أخرى على دورية للحشد الرافضي في منطقة شاه علي ببلد روز، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين، وخلال المعارك الدائرة غربية مدينة بيجي، هلك 15 عنصرا من الجيش الرافضي، كما قام جنود الخلافة بحرق ثكنة بعد استهدافها برشقة من قذائف الهاون. كما تم دك ثكنات الجيش الرافضي على الطريق السريع بالقرب من منطقة الحويش وغربية وشرقية مدينة بيجي برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، كما هلك 3 عناصر من الجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة، ولله الحمد. وفي ولاية الجزيرة، قامت كتيبة العبوات بالتسلل إلى عمق أرض العدو في منطقة كول محمد بالقرب من قرية الكصير والدخول إلى ثكنات البيش مرقة وزرع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما على 7 جنود ومن بينهم ضابط، مما أدى إلى هلاكهم جميعا وتدمير الثكنة بالكامل، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية شمال بغداد، فقد تمكنت مفرزة أمنية من تصفية 2 عنصر من الحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من الثائر وحرق آلية لهم، كما تم تصفية المرتد المدعو طه جاسم محمد الحجازي، وهو مصدر استخباراتي لدى الجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من قرية داود الحسن، ولله الحمد. وفي ولاية حلب تمكن جنود الخلافة من تدمير رشاش شيلكا في مطار كويرس، وذلك بعد استهدافه بقذائف الهاون، كما تم دك معاقل الجيش النصيري في المطار برشقات من قذائف الهاون. وفي مدينة سفيرة وفي الصناعية الثالثة في الشيخ نجار بالقرب من تلة الطعانة، دك جنود الخلافة معاقل وثكنات الجيش النصيري برشقات من الصواريخ المحلية الصن، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر، قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف محيط المطار بعدة غارات. أما في ولاية دجلة فقد قام جنود الخلافة بقصف مقر مرتدي الأسايش وقائم مقامية منطقة مخمور برشقة من صواريخ الجراد وقذائف المدفعية، مما أدى إلى هلاك 5 جنود على الأقل، ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة دك جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في معسكر المزرعة وفي منطقة صبيحات وعلى أطرافها، وفي ذرع دجلة وفي منطقة البوسودة بالقرمة برشقات من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصن، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. كما تم قنص جندي صفوي في منطقة البوسودة بالقرمة مما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد. أما في ولاية الرقة فقد تم تفجير عبوتين ناسفتين في قرية أم الصهاريج على مرتدي البيكيكي، مما أدى إلى هلاك 3 جنود وإصابة آخر، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار قام جنود الخلافة بقصف تجمعات الجيش الصفوي في صحراء تلة مشيهد شرقية مدينة الرمادي بالصواريخ وقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في منطقة البلاد محور شارع عمرو بن العاص بالاشتباك مع تمركز لجند الطاغوت بالقرب من مدرسة المتفوقين بالأسلحة الخفيفة، مما أدى إلى هلاك عدد منهم، ولله الحمد. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في منطقة الفاضلية وفي جبل الفاضلية برشقة من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجنوب فقد أمطر جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في منطقة الهيتاويين بزوبع وفي معسكر طارق برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية خراسان حيث نشر إعلام الولاية كلمة صوتية للشيخ حافظ سعيد خان حفظه الله بعنوان هلموا التحقوا بركب الخلافة. أما في ولاية سيناء فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رسالة إلى الحكومة المصرية، يظهر فيه أسير من كرواتيا يعمل لدى شركة فرنسية ويطلب مبادلته بالأسيرات المسلمات في سجون حكومة الردة المصرية خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وفي ولاية دمشق نشر إعلام الولاية صورا من معركة تحرير مدينة القريتين. أما في ولاية الأنبار فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج دفعة جديدة من معسكر الشيخين في الولاية. وفي ولاية ديالى نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من معسكرات التدريب والإعداد في الولاية. أخيرا في ولاية حمص حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان سياحة الأمة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. جنود الخلافة يتمكنون من السيطرة على مدينة القريتين بالكامل في ولاية دمشق. هلاك 1 قيادات مرتدي البيكيكي في جبل عبد العزيز بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في ولاية البركة. تفجير سلسلة من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة ومتفرقة على دوريات وتجمعات الجيش والحشد الرافضي في ولاية ديالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ساد العرب أسد الخلافة قد مضوا ليحطموا الكفر اللعين، أغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين، أغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين.